يا واسع المغفرة يا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها نسألك يا ربنا ألا تشوه خلقنا بالنار اللهم أجرنا من النار ومن خزي النار ومن كل عمل يقربنا إلى النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار نسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب كما نسألك نصيبا من الجنة يا من يسمع دبيب النمل على الصفا ويحصي وقع الطير في الهوى ويعلم ما في القلب والكلى ويعطي العبد على ما نواك اللهم ارحم شهداءنا اللهم ارحم شهداءنا اللهم ارحم شهداءنا تقبل شهداءنا تقبل شهداءنا تقبل شهداءنا اللهم أنزل الصبر على أمهات الشهداء اللهم أنزل الصبر على أمهات الشهداء اللهم أنزل الصبر على أمهات الشهداء يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة ألحقنا بهم على الإيمان لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء عمن ناداه لا تدع لنا يا ربنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا دعاء إلا استجبته ولا تائبا إلا قبلته ولا شهيدا إلا قبلته ولا عدوا إلا قصمته ولا مظلوما إلا نصرته واجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك فيه وارزقنا في مصر الأمن والأمان اللهم ارزقنا في مصر الأمن والأمان وارزقنا في مصر الاستقرار يا أكرم الأكرمين اللهم كن لمصر حافظا من مكر كل ماكر وفجر كل فاجر وشماتة كل شامت وحسد كل حاسد وعداوة كل عدو ومن جميع المهالك والمضار والحرام والمعاصي والضلال بقوتك يا كبير يا متعال وارزقنا حاكما صالحا وارزقنا حاكما صالحا وارزقنا حاكما صالحا يعيننا على أمر ديننا ودنيانا، يعيننا على أمر ديننا ودنيانا، وأن تحفظ به البلاد والعباد، وأن تحفظ به البلاد والعباد، وأن ترزقه رفقة لا تلهيه، وصحبة لا تطغيه، وتقوى تحمينا وتحميه، وقربى تدنينا منك وتدنيه، وصلاحا يخرجنا جميعا مما نحن فيه. اللهم ارزقنا صلاحا يخرجنا مما نحن فيه، اللهم ارزقنا صلاحا يخرجنا مما نحن فيه. ها نحن واقفون بين يديك، ها نحن واقفون بين يديك، ها نحن واقفون بين يديك، فلا تطردنا عن جنابك، فأجب دعوتنا وتقبل دعاءنا. اللهم أجب دعوتنا، وسدد ألسنتنا، وارحم في الدنيا غربتنا، وفي القبور وحشتنا، وثبت تحت التراب حجتنا، فقلت وقولك الحق، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك، فعاملنا بفضلك لا بعدلك، واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، وكلنا صاحبا في سفرنا، وخليفة في أهلنا، واقض حوائجنا وحوائج السائلين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.